جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجالية ببجيج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر هذا اللقاء المتجدد في التعليق على شرح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله على العقيدة الطحاوية. وكنا في الدرس الماضي قد تحدثنا عن ما ذكره المؤلف من نقض شبهات منكري العلو، فقد ادعوا ادعاءات باطلة، فرد المؤلف عليهم بالأدلة العقلية ورد دعواهم في ما يتعلق بأن السماء هي قبلة الدعاء، وبين بطلان هذا الاستدلال، وكذلك رد عليهم في ما يتصل بدليل الفطرة، وأورد قصة الهمذاني مع الشيخ أبي المعالي الجويني عندما تحدث ذلك العالم مع شيخه وسأله عن الفطرة التي يجدها الإنسان في قلبه فيتوجه فيها بقلبه إلى السماء إلى العلو، وأن أبا المعالي إمام الحرمين وضع يديه على رأسه وهو يقول حيرني الهمذاني حيرني الهمذاني، إلى غير ذلك مما تقدم ذكره في الدرس الماضي. بعد ذلك المؤلف رحمه الله انتقل في التعليق على كلام ابن أبي العز فقال: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا. تفضل الشيخ نافع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: قوله ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. قال الشارح رحمه الله: قال تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال تعالى وكلم الله موسى تكليما. الخلة كمال المحبة، وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبين زعما منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب، وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبة. وكذلك أنكروا حقيقة التكليم كما تقدم، وكان أول من ابتدع هذا في الإسلام هو الجعد بن درهم في أوائل المئة الثانية، فضحى به خالد بن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق بواسطة خالد بن عبد الله القسري فضحى به خالد بن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق بواسط خطب الناس يوم الأضحى فقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل فذبح. وكان ذلك بفتوى أهل زمانه من علماء التابعين رضي الله عنهم، فجزاه الله عن الدين وأهله خيرا. قال تعليقا على كلام الطحاوي، ماذا قال الطحاوي؟ قال: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا. نعم، هذا يقوله كل مؤمن، كل مسلم، كل موحد، يقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا. لماذا؟ لأن الله عز وجل في كتابه قال واتخذ الله إبراهيم خليلا، أيضا قال وكلم موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ لاحظ كلام أهل السنة أتباع السلف الصالح مطابق للقرآن الكريم والسنة النبوية. الله جل وعلا يقول: وكلم الله موسى تكليما. فأهل السنة لم يزيدوا على ذلك، التزموا ما في كتاب الله، فقالوا بما ذكره الله في كتابه واعتقدوه. ثم المؤلف رحمه الله قال لما ذكر الآية واتخذ الله إبراهيم خليلا، بيّن أن الخلة كمال المحبة، ثم ذكر أن الجهمية، قد تقدم أنهم أتباع الجهم بن صفوان، قال أنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبين. يعني الجهمية إذا كان أنكروا المحبة فمن باب أولى أن ينكروا ماذا؟ الخلة. إذا كان هم من أنكروا المحبة فمن باب أولى أن ينكروا الخلة. إذن الجهمية مذهبهم قائم على التعطيل، مذهبهم قائم على التعطيل، وهو إنكار صفات الله تبارك وتعالى وأسمائه. ولهذا ذكرنا سابقا في أول الدروس أن الجهمي يعبد عدما، لأنه ينكر صفات الله عز وجل ويعطل الله عن صفاته. فالله عنده لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يفعل الصفات الفعلية الاختيارية إلى غير ذلك، ينكر هذا كله الجهمي. فالجهمي يعبد عدما، اللي هو المعطل، المعطل يعبد عدما، والممثل المشبه الذي يشبه الله بخلقه تعالى الله عز وجل عن قولهم علوا كبيرا يعبد صنما، والموحد الذي ليس بمعطل ولا بممثل وإنما يثبت لله الأسماء والصفات على الوجه اللائق به سبحانه كما أثبته جل وعلا لنفسه وكما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الموحد يعبد إلها واحدا فردا صمدا سبحانه وتعالى. فهنا قال الشيخ وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبين إلى آخر ما قال. قال زعما منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب. هذه هي المصيبة. أصل التعطيل جاء من داء التمثيل. المبتدعة أهل الكلام المذموم تركوا الوحي، أعرضوا عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه الصحابة، ثم نظروا في كلام المتكلمين من فلاسفة اليونان وغيرهم، فدخل عليهم الضلال من هذا الباب. فإذا جاءوا يتعاملون مع النصوص الشرعية قذف الشيطان في قلوبهم تمثيل الخالق بالمخلوق، فوقع في أنفسهم التشبيه، وقع في أنفسهم التشبيه. ولهذا لاحظ قال يقول لا مناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبة، والمحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب. الآن هم يقيسون، وقع في ذهون في أذهانهم التشبيه بالمخلوقين، تشبيه الخالق بالمخلوق، أخذوا يقيسون على المخلوقين، يقيسون الخالق على المخلوق. فلما وقعوا في التشبيه والتمثيل فروا منه إلى ماذا؟ إلى التعطيل. فروا من التشبيه والتمثيل إلى التعطيل والإنكار فضلوا. ولو أنهم أثبتوا لله ما أثبته لنفسه من دون تمثيل لما وقعوا في التعطيل. ولهذا الله جمع بينها، بين الإثبات ونفي التمثيل، فقال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. ثم قال وكذلك أنكروا حقيقة التكليم. طبعا هم يتبعون الفلاسفة ويحرفون كلام الله عز وجل. وكلم الله موسى تكليما، يقولون الله ما كلم موسى تكليما، جرحه بأنياب الحكمة. يقولون جرحه بإيش؟ بأنياب الحكمة من الكلم والجرح، وهذا كذب. فإن الله أكد الفعل في قوله وكلم، أكده فقال وكلم الله موسى تكليما، والتأكيد يدفع الاحتمالات والمشتبهات. فهنا أنكر الجهمية كذلك حقيقة التكليم كما تقدم. طيب من أين ورثوا هذا المذهب الفاسد؟ ورثه الجهم بن صفوان من الجعد بن درهم. فأول من ابتدع هذا المذهب في الإسلام هو الجعد بن درهم في أوائل المئة الثانية، يعني بعد انتهاء القرن الأول. القرن الأول انتهى في سنة 100، المئة الثانية بدأت في 101 وهكذا. يقول الشيخ: فضحى به خالد بن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق بواسط، جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. خطب الناس يوم الأضحى فقال: أيها الناس، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد ابن درهم. قال: فإني مضح بالجعد ابن درهم. لماذا قال إني مضح بالجعد ابن درهم؟ لأن الجعد زنديق، الجعد زنديق يكذب الله. ماذا قال الأمير؟ قال: إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، يعني كذب الله، وهذا جرأة عظيمة، نسأل الله العافية. ولهذا من أعظم الجرأة على الله أن يسمع الإنسان الآية فيقول: لا، أنا لا أقول كذا، أنا أقول كذا. وهذا أمر أصبح يعني موجود مع الأسف الشديد بين طوائف من الناس، وهذا من الضلال، التأدب مع كلام الله عز وجل. إنما كان قول المؤمنين إذا قضى الله ورسوله أمر يقول: سمعنا وأطعنا. فالله عز وجل إذا جاء النص من القرآن ومن السنة النبوية التسليم لحكم الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، التسليم التام لكلام الله وكلام رسوله، ورد ما يشكل عليك في ذهنك ويلتبس عليك إلى تقصير نفسك، ثم الذهاب إلى أهل العلم وسؤالهم ليزيلوا عنك الإشكال. لكن هذا الزنديق اللي هو الجعد بن درهم أنكر كلام الله عز وجل، قال: لم يكلم الله موسى تكليما ولم يتخذ إلا إبراهيم خليلا. فنزل هذا الأمير وذبحه، وكان ذلك بأمر من الخليفة هشام بن عبد الملك، وكان ذلك كما يقول الشيخ هنا: وكان ذلك بفتوى أهل زمانه من علماء التابعين رضي الله عنهم، فجزاه الله عن الدين وأهله خيرا. ولهذا ابن القيم رحمه الله ماذا قال في نونيته؟ قال: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قرباني. وبعض الناس يشغب في هذه القصة فيقول إن إسنادها ليس صحيحا، ولكن التعامل مع هذه القصص المشهورة التي تتابع أئمة الإسلام على تأكيدها والثناء على هذا الأمير بهذا الصنيع يدل على ثبوت القصة. والقصص والأحداث التي تروى لا تعامل معاملة الأحاديث في الاحتياج إلى ذكر السند وأن يكون صحيحا، السند متصل وصحيح وغير ذلك، فإن كثيرا من هذه الأخبار يكفي فيها الاستفاضة. وقد استفاض عند أهل السنة أن الأمير خالد القسري قتل الجعد بن درهم لزندقته، وليس خالد الأمير خالد رحمه الله قتل هذا لوحده، قتل كثير من الزنادقة. كان في عصره زنادقة من السحرة والكهان، منهم المغيرة بن سعيد مع جماعة من الزنادقة يدعون السحر ويدعون أنهم يحيون الموتى، أنهم إذا مات الشخص يحيونه من السحر والخداع للناس. فجاء بهم خالد القسري وقتلهم واحدا واحدا وقضى عليهم. وهكذا له صنائع من إقامة الحد وقطع دابر أهل الإلحاد ما شكره عليه أهل الإسلام. البخاري رحمه الله في التاريخ الكبير لما أورد القصة قال رحمه الله ترحم عليه. وهكذا أئمة الإسلام الذين كتبوا في التاريخ وكتبوا في السير كلهم طبقة طبقة يثنون عليه ويذكرون صنيعه هذا. فالتشغيب من بعض لا يكره هذه القصة وهذه وهذا الحدث إلا أهل البدعة يكرهونه. ولهذا هذا الأمير له أعداء، أعداء كثر، يعني يعادونه، منهم من يعاديه لأجل المنصب، ومنهم من يعاديه لأجل أنه كان ضد الروافض، ومنهم من يعاديه لأنه كان ضد الزنادقة والملاحدة، وأولئك لهم حظوظ وشهوات وغير ذلك من الأمور. فالمقصود أن هذا الأمير صنع صنيعا حسنا في يوم الأضحى، فتقرب إلى الله بإقامة الحد. وإقامة الحدود خاصة على المبطلين والضلال والزنادقة من أعظم الأعمال. إقامة الحد أصلا خير من يمطر الناس 40 صباحا، فكيف إذا كان هذا الحد في قطع دابر الفتن ودابر الزندقة والإلحاد والذين يكذبون الله في كتابه. يقول الشيخ، وأخذ هذا المذهب، هنا توقفت، تفضل شيخ. وأخذ هذا المذهب عن الجعد الجهم بن صفوان فأظهره وناظر عليه، وإليه أضيف قول الجهمية، فقتله سلم بن أحوز أمير خراسان بها، ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة أتباع عمرو بن عبيد، وظهر قولهم في أثناء خلافة المأمون حتى امتحن أئمة الإسلام ودعوهم إلى الموافقة لهم على ذلك. الله العافية. يعني توارث هذا المذهب من الجعد الجهم، ولكن أيضا أمراء أهل الإسلام قتلوه، الأمير سلم بن أحوز، ثم تشرب فكر الجهمية المعتزلة الذين كان منهم واصل بن عطاء وعمر بن عبيد، وكانوا يحضرون عند حلقة الحسن البصري. والحسن البصري رحمه الله من أئمة التابعين، من أهل السنة ومن أئمة السلف، فأنكر على واصل بن عطاء وعلى عمر بن عبيد مقالاتهم الضالة، فاعتزلوا حلقته فسموا معتزلة. وانتقل فكرهم إلى بعض خلفاء بني العباس كالمأمون الذي أصلا أضر الإسلام وأهله بترجمة كتب أهل اليونان، كتب الفلاسفة، فانتشر هذا القول فيه، بل إن المأمون زاد الأمر فامتحن أهل الإسلام على مذاهب المعتزلة، ومنها القول بأن القرآن ليس كلام الله وأنه مخلوق، وهذا كذب، ومن اعتقد هذا المذهب فإنه يكفر، نسأل الله العافية. فإن القرآن كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. ومن قال إن القرآن كلام البشر، الله عز وجل قال سأصليه سقر، فإذا القرآن كلام الله. فالمعتزلة يقولون إن القرآن مخلوق، وامتحنوا الناس على ذلك. فهنا يبين الشيخ رحمه الله تسلسل وتنقل هذه البدعة. ثم انتقلت هذه البدعة وهي إنكار الصفات وصفة الكلام حتى تشربتها حتى الأشاعرة والماتريدية، لكن لهم عبارات وتحايل، وإلا هم والمعتزلة سواء. تفضل. قال وأصل هذا مأخوذ. نعم. وأصل هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة، وهم ينكرون أن يكون إبراهيم خليلا وموسى كريما، لأن الخلة هي كمال المحبة المستغرقة للمحب، كما قيل قد تخللت مسلك الروح مني، ولذا سمي الخليل خليلا. نعم. هنا يبين أن أصل هذا أصل الضلال اللي وقع فيه الجعد ومن بعده مأخوذ من المشركين والصابئة الذين يعني يعبدون غير الله عز وجل، يعبدون الكواكب والنجوم والأوثان، وهؤلاء ينكرون أن الله اتخذ إبراهيم خليلا وأن الله كلم موسى تكليما. هؤلاء أصلا خارجون عن الشرائع ومكذبون بالرسل والأنبياء. فإذا كان الزنادقة هؤلاء الجعد والجهم توارثوا هذا المذهب عن هؤلاء فلا غرابة، لأن هؤلاء أعداء الرسل. نعم. ثم قال لأن الخلة يبين بعض شبهاتهم، هم يقولون يتكلمون ينكرون الخلة، يقولون الخلة هي كمال المحبة المستغرقة للمحب، كما قيل قد تخللت مسلك الروح مني ولذا سمي الخليل خليلا. يستنكرون أن يكون الله تخل إبراهيم خليلا، وهذا كما قلت لهم أولا أنهم شبهوا الله بخلقه، فصار في فكرهم كيف أن يكون هذا الأمر في حق الخالق مع المخلوق، لا يمكن، هكذا يقيسون. ولو أنهم لم يقيسوا الله بخلقه وأثبتوا ما أثبته الله عز وجل وساروا على ذلك من غير تمثيل، أثبتوا لله ما أثبته لنفسه من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل لسلموا. طيب، ثم هنا الشيخ يكمل يقول ولكن محبة الله وخلته، تفضل. ولكن محبة الله وخلته كما يليق به تعالى كسائر صفاته، ويشهد لما دلت عليه الآية الكريمة وما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، يعني نفسه. وفي رواية إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وفي رواية إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. لاحظ الآن، لاحظ أول في مطلع كلام الفقرة هذه اللي قرأها الشيخ نافع، قال ولكن محبة الله وخلته كما يليق به تعالى كسائر صفاته. لهذا لا يستشكل الموحد السني السلفي، لا يستشكل ما يرد من آيات الصفات وأحاديثها، لأن القاعدة مضطردة أن نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق به، وننفي عنه ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه هي القاعدة. ثم ذكر الأحاديث الدالة على أن الله اتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فقال هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتخذ أحدا خليلا من الخلق، قال ولكن صاحبكم خليل الله، اكتفى بخلة الله له. ولهذا قال إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ثم قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولهذا محمد صلى الله عليه وسلم خليل الله. ومن الغلط أن يشتهر بعض الناس يقول حبيب الله، لا، محمد أرفع من مقام المحبة، فهو خليل الله، والخليلان إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. طيب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ من أهل الأرض أحدا خليلا، لكن لا يمنع ذلك أن يتخذه أصحابه خليلا. فكون الصاحب يتخذه خليلا ويحبه محبة تصل إلى مرتبة الخلة، هذا لا يمنع منه. ولهذا كان الصحابة يكثر في قولهم أوصاني خليلي بثلاث إلى غير ذلك. تفضل. قال فبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلح له أن يتخذ من المخلوقين خليلا، وأنه لو أمكن ذلك لكان أحق الناس به أبو بكر الصديق، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد وصف نفسه بأنه يحب أشخاصا، كقوله لمعاذ والله إني لأحبك، وكذلك قوله للأنصار وكان زيد بن حارثة أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنه أسامة حبه وأمثال ذلك. وقال له عمرو بن العاص حبه، يقول هنا وكان زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنه أسامة، نعم، قال وكان زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنه أسامة حبه على أنها خبر، نعم، قال وأمثال ذلك. تفضل. أراد المؤلف أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم في الخلة لم يتخذ أحدا خليلا، لأن الله اتخذه خليلا فلا يشركه أحد، قلبه كامل متجه إلى الله عز وجل في المحبة في الخلة. أما في المحبة فهو صلى الله عليه وسلم يحب المؤمنين، يحب من النساء أحب الناس إليه عائشة، من الرجال أبوها، يحب يقول لمعاذ إني أحبك فلا تدعنا دبور كل صلاة إلى آخره. إذن فكونه يحب عليه الصلاة والسلام هذا يدل على أن الشيء الذي اختص به هو الخلة، فالله عز وجل اتخذه خليلا، ولهذا هو لم يتخذ أحدا من أهل الأرض خليلا لمنع المزاحمة. قال فعلم أن الخلة أخص من مطلق المحبة، والمحبوب بها لكمالها يكون محبوبا لذاته لا لشيء آخر، إذ المحبوب لغيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير، ومن كمالها لا تقبل الشركة ولا المزاحمة لتخللها المحب. نعم لتخللها المحب، ففيها كمال التوحيد وكمال الحب. ولذلك لما اتخذ الله إبراهيم خليلا، وكان إبراهيم قد سأل ربه أن يهب له ولدا صالحا فوهب له إسماعيل. الآن هنا يبين لك أن الخلة الخليل قد خلص قلبه من خلة الخلق وصار لله عز وجل، وليس فيه شركة ولا مزاحمة. هنا إبراهيم عليه السلام خليل الله، الله عز وجل ابتلاه لما رزقه بالولد، ابتلاه هل يكون في قلبه ميل إلى هذا الولد بحيث أنه يؤثر على الخلة التي الله عز وجل اختاره لها، اختارها لإبراهيم. فإبراهيم عليه السلام نجح في هذا الامتحان ولم تؤثر عليه. أعد من قوله أو يقرأ من قوله. ولذلك لما اتخذ الله إبراهيم خليلا، ولذلك لما اتخذ الله إبراهيم خليلا، وكان إبراهيم قد سأل ربه أن يهب له ولدا صالحا فوهب له إسماعيل، فأخذ هذا الولد شعبة من قلبه، فغار الخليل على قلب خليله أن يكون فيه مكان لغيره، فامتحنه بذبحه ليظهر سر الخلة في تقديمه محبة خليله على محبة ولده. هنا عشان قبل ما ننتقل، لأن الكلام هذا طبعا هذا الكلام كلام ابن العز رحمه الله، كله يعني مستقى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام تلميذه ابن القيم. فهنا قال فغار الخليل على قلب خليله، يقول فغار يريد الله عز وجل، وهذا لا حرج فيه لأنه جاء في الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى يغار، وغيرة الله أن تؤتى محارمه، وهذا كما ذكرت لكم قبل قليل على القاعدة لا يشكل علينا. فلا يأتي أحد يقول كيف يغار، نقول لا يجوز السؤال عن الصفات بكيف. طيب يغار مثل غيرة المخلوقين؟ لا، الله عز وجل غيرته تليق به سبحانه بعظمته وبجلاله، ولا تشبه غيرة المخلوقين ولا تماثلها. إذن لا يشكل علينا على قاعدة أهل السنة في الصفات وفي الأسماء. نعم، فامتحنه بذبحه ليظهر سر الخلة. تفضل شيخ. ليظهر سر الخلة في تقديمه محبة خليله على محبة ولده، فلما استسلم لأمر ربه وعزم على فعله وظهر سلطان الخلة في الإقدام على ذبح الولد إيثارا لمحبة خليله على محبته، نسخ الله ذلك عنه وفداه بالذبح العظيم. الآن لما أمره أن يذبح ولده استجاب إبراهيم عليه الصلاة والسلام واستسلم لأمر ربه وعزم على الفعل، وظهر سلطان الخلة في الإقدام على ذبح الولد إيثارا لمحبة خليله على محبته ومحبة ولده. ما الذي حصل؟ الله عز وجل نسخ الله ذلك عنه. لماذا؟ انتهى الأمر وتبين صدق خلة الخليل. قال وفداه بالذبح العظيم. تفضل. لأن المصلحة في الذبح كانت ناشئة من العزم وتوطين النفس على ما أمر. فلما حصلت هذه المصلحة عاد الذبح نفسه مفسدة فنسخ في حقه، وصارت الذبائح والقرابين من الهدايا والضحايا سنة في أتباعه إلى يوم القيامة. نعم، هذا واضح الكلام إن شاء الله. تفضل. قال: وكما أن منزلة الخلة الثابتة، وكما أن منزلة الخلة الثابتة لإبراهيم صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبينا صلى الله عليه وسلم كما تقدم، كذلك منزلة التكليم الثابتة لموسى صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبينا صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في حديث الإسراء. يعني أن الله جل وعلا كلم النبي صلى الله عليه وسلم كفاحا لما أسري به، فهنا يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء والرسل وأفضل البشر، فاتخذ الله إبراهيم خليلا، النبي صلى الله عليه وسلم أيضا اتخذه الله خليلا، كلم الله موسى تكليما، أيضا كلم الله جل وعلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كفاحا عندما أسري به. فإذا شارك النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء في هذه الفضائل، واختص عنهم بفضائل أخر مما صار به صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم وأفضل الأنبياء والرسل. لكن على إثر ذلك جاء استشكال: النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء والرسل وأفضل البشر، فجاء هنا سؤال في الصلاة الإبراهيمية. تفضل اقرأ. وهنا سؤال مشهور، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فكيف طلب له من الصلاة مثل ما لإبراهيم، مع أن المشبه به أصله أن يكون فوق المشبه، وكيف الجمع بين هذين الأمرين المتنافيين؟ وقد أجاب عنه العلماء بأجوبة عديدة يضيق هذا المكان عن بسطها. نعم، لكن بسطها العلامة شمس الدين ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام. هم ما هو الاستشكال؟ تقول أنت: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دائما كما قال الشيخ، المشبه به يكون فوق المشبه، يعني أكمل من المشبه، ولهذا أنت تأخذ المشبه فتشبهه بالمشبه به. مثلا تقول: خالد كالقمر، تقول خالد كالقمر، فأنت تريد أن تشبه خالد بالقمر، فالقمر لحسنه هو أكمل من خالد، ولهذا أنت ماذا فعلت؟ أردت أن تشبه خالد إيش؟ ها؟ بالقمر. إذا المشبه به فوق المشبه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم، كيف؟ وهون هنا أصبح هنا مشبه وإبراهيم هو المشبه به، هذا إشكال لما هو إشكال؟ إشكال. ما الجواب؟ الشيخ ذكر عدة أجوبة. تفضل الشيخ. وأحسنها أن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم، فإذا طلب للنبي صلى الله عليه وسلم ولآله من الصلاة مثل ما لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء، حصل لآل محمد ما يليق بهم، فإنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء، وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيهم إبراهيم لمحمد صلى الله عليه وسلم، فيحصل له من المزية ما لم يحصل لغيره. يعني إبراهيم وآل إبراهيم الله جعل فيهم الكتاب، جعل فيهم النبوة والكتاب، جعل في ذرية إبراهيم النبوة والكتاب. الأنبياء من بني إسرائيل كلهم من ذرية إبراهيم عليه السلام. فلما تقول اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، تكون أنت طلبت صلاة للنبي صلى الله عليه وسلم مثل الصلاة على إبراهيم وآل إبراهيم التي فيهم ماذا؟ فيهم الأنبياء، فيهم الأنبياء، بينما آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه على دينه أو أهل قرابة أهل بيته المؤمنين الموحدين، هؤلاء ليس فيهم أنبياء. فإذا أنت طلبت صلاة كاملة، طلبت صلاة كاملة لمحمد صلى الله عليه وسلم مثل الصلاة الإبراهيمية التي فيها صلاة على الأنبياء وآل إبراهيم الذين فيهم الأنبياء، فصار هنا فيه فضل وزيادة لمحمد وآله أن يحصل لهم ما حصل لإبراهيم وآله. ثم وهذا الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم، لأن محمد صلى الله عليه وسلم من ولد إسماعيل من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل، وإسماعيل ابن إبراهيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما تقول وصلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، دخل في إبراهيم وآل إبراهيم، فصار الصلاة عليه تكررت وتضاعفت، فصار هنا له الفضل، وإن كان هنا في المقام هو مشبه. نعم. قال وأحسن من هذا، وأحسن من هذا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم، بل هو أفضل آل إبراهيم، فيكون قولنا كما صليت على آل إبراهيم متناولا للصلاة عليه وعلى سائر النبيين من ذرية إبراهيم، بل هو متناول إبراهيم أيضا. نعم، دائما الصلاة على آل الشخص أول من يدخل فيه من الشخص نفسه، لما تذكر آل الشخص فإن أول من يدخل الشخص نفسه. وسيأتي الآن شواهد يبين المؤلف أن إذا ذكر آل فلان فإن فلان هذا هو أول الداخلين في ذلك. تفضل. كما في قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، فإبراهيم وعمران دخلا في آل إبراهيم وآل عمران، وكما في قوله دخلا في آل إبراهيم وآل عمران المصطفين. لا يمكن يكون المعنى الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل إبراهيم وآل عمران دون إبراهيم وعمران، ما يمكن. فإبراهيم وعمران دخلا في آل إبراهيم وآل عمران دخولا أوليا. نعم تفضل. وكما أيضا وكما في قوله تعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر، فإن لوطا داخل في آل لوط. يعني الآن الله يقول إلا آل لوط نجيناهم بسحر، طيب لوط نجى معهم ولا ما نجى؟ نجى معهم، بل هو أولهم. نعم. وكما في قوله تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون، وقوله أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فإن فرعون داخل في آل فرعون. ولهذا والله أعلم أكثر روايات حديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما فيها كما صليت على إبراهيم، وفي كثير منها كما صليت على إبراهيم ولم يرد. أعد أكثر روايات حديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما فيها كما صليت على آل إبراهيم وفي كثير منها كما صليت على إبراهيم ولم يرد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلا في قليل من الروايات. لاحظ هنا هذا قوله ولم يرد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلا في قليل من الروايات، يعني معناه أنه ورد، لكن هنا ابن أبي العز رحمه الله قال لم يرد إلا في قليل من الروايات، والحقيقة أنه ورد عن أكثر من صحابي، عن ثلاثة من الصحابة أو أكثر. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما نبه على ذلك عدد من أهل العلم فاته ذلك، فجزم بأنه لم يجتمع في رواية ذكر إبراهيم وآل إبراهيم في الصلاة الإبراهيمية، بينما الواقع أن هذه الروايات وجدت، وهذا يدلك على أنه يعني الإنسان ليس بمعصوم، فقد يفوته الشيء، وهذا أمر واضح. فلكن ابن أبي العز نبه على ذلك فقال لكن لم يرد إلا في روايات قليلة، فكأنه يعني أراد أن يوجه ما نقل عن شيخ الإسلام بأنه لعله يقصد أنه لم يرد إلا في روايات قليلة، لكن الواقع أن شيخ الإسلام ذكر أنه لم يقف على رواية بالجمع بينهما، لكن هذه ثابتة، الروايات التي فيها الجمع ثابتة كما في تخريج الحديث في الهامش رقم 2. تفضل شيخ. وما ذلك والله أعلم إلا لأن في قوله كما صليت على إبراهيم يدخل آله تبعا، وفي قوله كما صليت على آل إبراهيم وهو داخل في آل إبراهيم. هذا استطراد من الشيخ. الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن ورد وإن صار هنا في موقع مشبه لكنه هو الأكمل، لأنه صلي عليه، لأنه دخل في الصلاة عليه مرارا، فدخل في الصلاة عليه انفرادا عندما قلت اللهم صل على محمد وعلى محمد، ودخل في إبراهيم وآل إبراهيم. إيه نعم. وهذه مزية، فمن هنا صار أكمل. نعم. تفضل. وكذلك لما جاء أبو أوفى رضي الله عنه بصدقته إلى النبي صلى الله عليه وسلم دعا له النبي عليه الصلاة والسلام وقال اللهم صل على آل أبي أوفى، يعني ابن أبي أوفى. نعم. فعلى رواية من روى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم لا يدخل فيهم لإفراده بالذكر. لا، الحقيقة هو يقول وعلى رواية كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم لا يدخل فيه، لا يدخل، لأنهم النبي صلى الله عليه وسلم قطعا هو من آل إبراهيم، من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. تفضل. الآن سيذكر خصائص الاستطراد، هذا كل استطراد من المؤلف رحمه الله، مع أن القضية أين؟ القضية في إنكار المتكلمين والفرق الضالة لاتخاذ الله إبراهيم خليلا وتكليم الله لموسى تكليما، إنكارهم صفات الله عز وجل، الجهمية وأتباعهم. ثم هو استطرد رحمه الله. تفضل. قال ولما كان بيت إبراهيم عليه السلام أشرف بيوت العالم على الإطلاق، خصهم الله بخصائص منها أنه جعل فيه النبوة والكتاب، فلم يأتي بعد إبراهيم نبي إلا من أهل بيته، ومنها أنه سبحانه جعلهم أئمة يهدون بأمره إلى يوم القيامة، فكل من دخل الجنة من أولياء الله بعدهم فإنما دخل من طريقهم وبدعوتهم، منها أنه سبحانه اتخذ منهم الخليلين كما تقدم ذكره، ومنها أنه جعل صاحب هذا البيت إماما للناس، قال تعالى إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين، ومنها أنه أجرى على يديه بناء بيته الذي جعله قياما للناس، أجرى على يديه يدي إبراهيم يعني عليه السلام، نعم، ومثابة للناس وأمنا، وجعله قبلة لهم وحجا، فكان ظهور هذا البيت من أهل البيت الأكرمين، ومنها أنه أمر فكان ظهور هذا البيت من أهل البيت الأكرمين أهل هذا البيت الأكرمين نعم، ومنها أنه أمر عباده أن يصلوا على أهل هذا البيت إلى غير ذلك من الخصائص. لا شك أن إبراهيم عليه السلام وآل بيته لهم خصائص كثيرة التي أورد المؤلف هذه منها، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام سيد الحنفاء، إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين، فإبراهيم عليه السلام أمة، إماما جامعا للخير عليه الصلاة والسلام. فالمؤلف رحمه الله انتقل بعد ذلك فقال ونؤمن بالملائكة والنبيين، انتقل إلى تتمة الكلام على أركان الإيمان بعد أن ذكر الإيمان بالله، فهذه نقف عندها ونجعلها في مجلس قادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.